بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة من الشبه يذكرونها على عائشة رضي الله عنها، وما أكثر الشبهة التي يذكرونها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولعل هذا من البلاء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبتلى به رفعة لدرجاتها في الجنة، فإنها كانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلهذا دائما يطعنون في عائشة رضي الله عنها. والمتفطن يعلم لماذا اختاروا عائشة من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عنده فطنة يعلم لماذا، مع أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا 11 امرأة، فلماذا اختيرت عائشة بالذات للطعن فيها وإثارة الشبهات؟ وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت من المكثرين في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت فوق 1000، روت آلاف من الأحاديث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلم النساء رضي الله عنها. كان الصحابة يرجعون لها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، فهم أرادوا بالطعن في عائشة رضي الله عنها الطعن في الأحاديث التي روتها عائشة، وبالتالي الطعن في الدين، لأن الدين يقوم على الأدلة. ومما طعنوا فيما جاء في حديث، هذا الحديث ليس في البخاري ولكنه عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد، وهو حديث نقرأه عليكم ثم ننظر ماذا قالوا فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلتها. رواه ابن ماجه وأحمد. معنى الحديث أنها تقول أن آية الرجم وآية رضاعة الكبير التي هي 10، العشر معلومات، الرضاعة التي هي 10 رضعات، هذه كانت في صحيفة مكتوبة وضعتها عائشة تحت سرير في بيتها لحفظها، فجاءت شاة داجن فأكلت هذه الصحيفة، جاءت شاة داجن فأكلت هذه الصحيفة. فهؤلاء يشنعون يقولون إذن عائشة تعني تتهم أن القرآن ناقص، وأن هذه الصحيفة أكلتها هذه الشاة وفيها آيات مفقودة، إذن وإذن. وبعضهم، المهم كل واحد منهم، ما يعرفون كيف، يعني كيف ينتقون وكيف يصطادون. والرد على هذا، أولا الرد من وجهين: رد على فرض صحة الحديث، والرد الثاني على ضعف الحديث. وهذا هو الصحيح، أن الحديث ضعيف، والقصة لا تثبت سندها، لا يثبت سند القصة هذه، فالحديث ضعيف عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وكذلك خالف فيه يعني الثقات، محمد بن إسحاق خالف مالك وغيره من الثقات في إثبات هذه اللفظة. فالحديث مروي بالألفاظ المعروفة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا ب5 معلومات. هذا هو الثابت في صحيح مسلم، هذا اللفظ. وهذه الزيادة أنها كانت في ورقة تحت سرير في بيتها، وأنها أكلتها الداجن، هذه زيادة من محمد بن إسحاق، رواه أحمد في المسند وابن ماجه، ولهذا ضعفه المحققون على مسند الإمام أحمد التي طبعت دار الرسالة، برقم 26,316. فالحديث الصحيح فيه أنه ضعيف ولا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل لأن الحديث لا يثبت. لكن لو فرضا على ثبوت الحديث، على ثبوت هذا الحديث، فما نقول فيه؟ أولا نعلم أن النسخ، أن النسخ يعني شرع الله سبحانه وتعالى النسخ في كتابه على ما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ وارد في كتاب الله في سنة رسوله، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في شريط سابق في باب الكتب لمن أراد أن يرجع له، رقم الشريط 584. أنواع النسخ، وأن النسخ ينقسم إلى أنواع، فمنه ما ينسخ اللفظ والمعنى، منه ما ينسخ اللفظ والمعنى، ومنه ما ينسخ اللفظ ويبقى المعنى، ومنه ما ينسخ المعنى ويبقى اللفظ. هذه ثلاثة أنواع، أنواع النسخ. فكانت مسألة الرضاع بعشر رضعات، كانت في البداية عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخ الله هذا، نسخ اللفظ ونسخ المعنى. هذه عشر رضعات معلومات يحرمنا، نسخ لفظها ونسخ معناها، بمعنى أنه لا تقرأ هي في القرآن، نسخ لفظها وكتابتها من المصحف، ونسخ معناها إلى خمس رضعات. فعلى هذا هذه الآية، آية العشر الرضعات، منسوخة لفظا ومعنى، منسوخة لفظا ومعنى. أما خمس رضعات معلومات فهي منسوخة في اللفظ وبقي معناها، بقي معناها معمولا به، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. وآية الرجم، آية الرجم مما نسخ اللفظ وبقي المعنى، نسخت قراءتها من المصحف، وبعض أهل العلم يقول هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخ لفظها بمعنى أنها لا تقرأ في المصحف ولكن بقي معناها والرجم، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده، رجموا الزاني المحصن، ولا يزال المسلمون على هذا الحكم، على رجم الزاني المحصن. فالرجم وارد في كتاب الله. إذن آية الرجم مما نسخ لفظه وبقي معناه. فعلى هذا هذه الصحيفة التي في التي كانت عند عائشة لو ثبت الحديث هي مما نسخ، مما نسخ، فلا يحتاج إليها لأنها لا يحتاج إلى قراءتها، هذه الصحيفة لا يحتاج إليها لأنها نسخت، نسخت قراءتها، نسخت قراءتها فلا يحتاج إليها. ولو كان هذا مما لم ينسخ لحفظه الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا من الردود أن الصحابة الذين كانوا يكتبون كثير، فقد تتكرر نفس الصورة عند هذا الصحابي وعند هذا الصحابي، لأنهم يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبونها، كل يكتب فيما استطاع من الجلد ومن يعني الألواح ومن يعني الخشب وغير ذلك. فربما سمع هذه الآية صحابي، ويكون سمعها صحابي آخر، فتكون مكتوبة عند أكثر من واحد، ربما تكون هذه مكتوبة عند أكثر من واحد. وكذلك الصحابة كانوا يحفظون، لم يكن الاعتماد على ما كتب في الصحف فقط، بل كان هناك القراء والحفاظ كثير. ولهذا لما استحر القتل فيهم في اليمامة أشار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن. فعلى هذا فليس في هذا مطعن، ليس في هذا مطعن، لأن الصحيفة هذه قد نسخ ما فيها، قد نسخ ما فيها لو فعلا أكلتها هذه الداجن. ولا يقول واحد: كيف عائشة تحفظ هذا تحت السرير؟ هو سرير في بيتها، سرير في بيتها. لم يكن حالهم أولئك بأنهم كانوا ملوكا لهم الخزائن والأقفال والصناديق، كان غاية ما فيها أن معهم هذا السرير، يحفظون تحت هذا السرير الأشياء الثمينة التي يعني تكون معهم، يحفظونها في شيء يعني معزز في مكان تحت هذا السرير، وهو يقول سرير في بيتها، لم يقل السرير التي كانت تجلس عليه، وكانوا يحفظون هذه الأشياء فيها من العبث، ولم يكونوا حالهم كحال الملوك أن معهم الخزائن والأقفال. كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء يرد العين، ما فيها شيء يرد العين من الزهد الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الباقلاني: وليس على جديد الأرض أجهل ممن يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا جميعا يهملون أمر القرآن ويعدلون عن تحفظه وإحرازه ويعولون على إثباته في رقعة تحت سرير عائشة وحدها حتى دخل الداجن فأكلها أو الشاه. يعني وهذا من يعني من الطعن في الصحابة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتركون هذه الأشياء، فهذا ليس فيه مطعن أبدا. هذه ذكرناها لأنهم يدندنون بها ويقولون عائشة تقول كذا، إذن هي تتهم أن القرآن ناقص، نقول لها القرآن كامل والله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه الصحيفة تكون موجودة عند غيرها من يكتب الوحي، وإن كانت غير موجودة عند غيرها فيحفظونها، الصحابة يحفظونها، وقد كان كثير من الحفاظ، ولو فرض أنه لا هذا ولا هذا لا أحد يحفظها ولا هي موجودة عند أحد غيرها من الصحابة، فإنها ما فيها قد نسخت تلاوته فلا يحتاج إليها. وقد قام الصحابة بعدما جمعوا المصحف العثماني بإحراق جميع الصحف واكتفوا بالمصحف العثماني الذي هو الأصل والذي الآن يتداوله المسلمون، جمعت الصحف كلها في مصحف واحد وأحرقت بقية الصحف. هذا الرد بسهولة على هذه المسألة، وكما ذكرت لكم والله لولا أنها موجودة ما ذكرناها، لكن بعضهم سبحان الله يعني متفرغ لهذه الأشياء، ونحن نذكرها من باب إقامة الحجة، ونسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.